الرضا قلبي أم عملي؟ هناك رضا قلبي وعملي. طيب هو يدينك الآن. أنا ما رضت، أنا الآن أذهب إلى الجامعة بغض النظر. أنت الآن الرضا بتقسم قسمين. أنا لا أتكلم قلبي. خلاص أنا ما أتكلم، أتوقف الكلام، أتوقف الكلام، أجب أسئلة أخرى. ليه؟ لا خلاص. لماذا؟ لا بدك تجاوب. ما أتكلم. لا هذا سألت. أنا ما عدتك تهرب. لا أنا ما أتكلم. أنا ما عدتك هربا يا سامي. الذي عنده كلام يتكلم. أنا لا أنا بدي أجاوب أنت. تجاوب انت الله يبارك فيك. انا اقول لك انا غير راضي بالانظمة. اذا يا اخي بارك الله فيك، انا كيف ارى او كيف احكم عليك بانك غير راضي وانا اراك كل يوم تذهب الى الجامعة؟ اي انسان مسلم يرضى بالانظمة الان الذي عنده عقيدة صحيحة؟ سامي دعني من هذه الاجوبة العامة الفضفاضة، انا اسألك انت الان كافر ولا غير كافر؟ لا لست بكافر. لماذا؟ لانت كافر تحكم على نفسك بانك كافر. لان ما احكم على نفسك. سبحان الله، انت خاصة جعل الرضا عمليا. اين الرضا عملي؟ بالظاهر الله يبارك يا سامي. انا اقول لك شيء وهو ان هذه الفكرة التي استحوذت عليك او هي مستحوذة عليك، هذه ما كنت احسبها فيك، ولكنها ظهرت الان، واني احمد الله على انني قد ظهرت امامي ولم تنقل الي نقلا على ألسنة الآخرين. ما كنت لأصدق، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول، أنا أعلم بأنك لم تستحكم بعد فكرة التكفير والإيمان أو الحكم بالإيمان والكفر على الناس عندك، بدليل أنك الآن لا تريد أن تخوض في هذه المسألة وقفت. أما ثانيا، فلأني أرى بأن واقعك الذي أنت فيه يتنافى مع منطقك وكلامك من لسانك. ثم اخيرا يا سامي، اريد ان اقول لك، الحكم على الانسان بالكفر كما قال عليه الصلاة والسلام يقتضي واحدا من امرين، اما ان يكون القائل هو الكافر، واما ان يقول المقول فيه هو الكافر، فقد حار على احدهما. فلذلك بارك الله فيك، ما اغناك عن هذا ان تقول قال فلان وقال فلان، والله عمر الاشقر وابن تيمية وسيد قطب وابن كثير والطبري لو قال، وكل علماء الدنيا قالوا هذه الكلمة لقالوها بلا دليل، وانت استشهدت بآية من كتاب الله، ولقد قالوا كلمة الكفر ولكن ما اتممتها، وكفروا بعد اسلامهم. لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. هذا في شأن المنافقين الله يبارك فيه، ما هو في شأن واحد مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا اريد ان احيلك ايضا الى ما جاء في صحيح البخاري، وسائلك قبل ان احيلك اليه ومعذرة من شيخنا،